الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن التقوى نعمة الزاد للدار الأخرى. عباد الله، إننا اليوم في أحد الأشهر الحرم، وهو شهر الله المحرم، وهي أشهر عظيمة خصها الله من بين الشهور، فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فخصها الله جل وعلا بالتأكيد على أن ينصح العبد فيها لنفسه فلا يظلم نفسه بمعصية الله بفعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله عليه. قال قتادة رحمه الله: العمل الصالح أعظم أجرا، العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما. ويعني بالظلم هنا المعصية. وجاءت السنة النبوية بالترغيب في صيام هذا الشهر كله، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتأمل يا عبد الله، تأمل كيف أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر إلى الله إضافة تشريف وتكريم، تنبيها على شرفه وتنبيها على فضل التطوع بصيامه. وفي شهر محرم يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل، وأغرق فيه فرعون وجنوده، فصامه موسى شكرا لله جل وعلا، ونحن كذلك نصومه شكرا لله وتأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كان يصومه ويرغب الناس في صومه. ووعد صلى الله عليه وسلم، وعد من صام يوم عاشوراء أي إيمانا واحتسابا، أن يكفر الله عنه سيئات عامه المنصرم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. الحديث متفق عليه. والأفضل للمسلم أن يصوم يوما قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، وأسلموا وجوهكم لمن بيده الآخرة والأولى، واهتدوا بهدى ربكم فقد ضمن الله لمن اتبع هداه ألا يضل ولا يشقى. إخوة الإيمان، إن شهر محرم كغيره من الشهور لا يخص بذكر أو دعاء أو عبادة لم يرد بها دليل من كتاب ولا سنة، فلا مزية له من جهة كونه أول السنة الهجرية، ولا مزية له ولا مزية لأول يوم فيه أو أول جمعة فيه، بل هو في ذلك كغيره من الشهور والأيام والجمع. ولا يشرع في يوم عاشوراء إلا الصوم فقط، أما ما أحدثه أهل البدع من الباطنية والرافضة من النياحة واللطم وضرب الأجساد بالحديد فإنه من البدع المحدثة التي تؤول إلى تشويه الإسلام والتنفير عنه وإحياء البدع وإماتة السنن. نعوذ بالله من مضلات البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.